بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في الدرس الماضي ذكرنا أن الموصول ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو الموصول الحرفي، وقلنا هو كل حرف أول مع صلته بمصدر. ذكرنا أن هذه الأحرف خمسة باتفاق، والسادس فيه خلاف، وهي أن وأن، كلاهما الهمزة فيهما مفتوحة، لأن عندنا في اللغة أن وإن، وأن وإن. أن التي بالفتح وسكون النون ما هي؟ ناصبة، أحسنت، وهي حرف مصدري. وإن بكسر الهمزة وسكون النون ما هي؟ شرطية جازمة، وهي أم أدوات الشرط. ولدينا أن وإن التي النون فيها مشددة، هذه ستأتي معنا في النواسخ، فالتي همزتها مفتوحة ناصبة، وكذلك التي هي أن. واضح؟ كلا الحرفين حرف مصدري، وكذلك كي وما ولو. وأما همزة التسوية فحصل فيها خلاف، والراجح أنها حرف مصدري. هذا القسم الأول. ثم ذكرنا النوع الثاني، الموصول الاسمي، وهو الذي يكون اسما، وذكرنا تعريفه، وقلنا وهو ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده. ثم ذكرنا قسماء هذا النوع، وقلنا ما هو خاص ويسمى أيضا النصي، وهي الأسماء المعروفة عندكم: الذي والتي واللذان، أو اللذين واللتان، أو اللتين والذين واللاتي واللاتي واللائي. هذه موصول نصي أو موصول خاص. القسم الثاني هو الموصول العام أو الموصول المشترك، وهو الذي سيكون الدرس حوله اليوم. طيب، هل يوجد سؤال على الدرس الماضي أو واضح؟ واضح. الدرس الماضي عليه سؤال في الموصول النصي، واضح؟ طيب، التي هي إيش؟ موصولنا الإسمي خمسة أحرف، موجود في الكواكب، بس ما ظننت معكم الكواكب، أنتم ما أخذتم الكواكب. عاد اكتبوا البيت ولا سأكتبه هنا. موصولنا الإسمي خمسة أحرف هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سنشرع في النوع الثاني، وهو الذي يكون موصول مشترك أو موصول عام. فما الفرق بينهما؟ عند من؟ ما الفرق بين الموصول النصي؟ يختص بنوع محدد. والمشترك، هل يصح أن أطلق في النصي الذي على المثنى؟ يصح ما يصح؟ يعني أصح أقول جاء الرجلين الذي قاما؟ ما يصح، لأن هذا خاص نصي، والعام يصح. أقول جاء من قام، جاء من قام، جاءوا من قاموا، واضح. فلهذا سمي موصولا عاما وسمي موصولا مشتركا. الآن هذه الموصولات هي ستة: من بفتح الميم وليس بكسرها، لأن الميم التي مكسورة هي ما لها حرف جر، أحسنت. قال وما وأي وأل وذو وذا. طيب، قال فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. يصح أن تطلق على المفرد والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، جمع الذكور جمع الإناث بصيغة واحدة، واضح. فأقول جاءت من قامت، جاء من قام، جاء من قاما، جاءتا من قامتا، جاءوا من قاموا، جئنا من قمنا، بمن ثابتة، واضح. قال وتستعمل من للعاقل، هذا في الأصل والمشهور. فإذا رأيت أو أردت أن أشير إلى اسم موصول يدل على عاقل أستخدم ماذا؟ من. وما لغير العاقل، هذا في ماذا؟ في الأصل، لكن قد يأتي معنا أنه يعكس، فقد تستخدم من لغير العاقل. قال الله فمنهم من يمشي ومنهم من الذي يمشي على أربع؟ غير العاقل، صح؟ ما يوجد إنسان يمشي على أربع، صحيح؟ فهنا استخدم من، تمام. وكذلك ما، ما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وما تستخدم في الأصل لغير العاقل، والنساء عاقل، فخرجت عن الأصل، واضح. كذلك الله عز وجل قال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، فهذا يشمل العاقل وغير العاقل، واستخدم في آية أخرى ما في السماوات وما في الأرض، واضح. لكن الأصل أن من للعاقل وما لغير العاقل. قال تقول في من يعجبني من جاءك. طيب يا عبد الواحد أعرب يعجبني من جاءك. يعجب، ممتاز. كيف عرفت أنه مضارع؟ ما علامة المضارع؟ أحسنت، يصح أن أقول سوف يعجبني، إذن هكذا تأكدت أنه فعل مضارع، ممتاز. أكمل، مرفوع، ممتاز. والنون، ممتاز. والياء، الياء إذا اتصلت بالفعل ماذا تعرب؟ الكاف والهاء والياء إذا اتصلت بالفعل ماذا تعرب؟ ممتاز. إذن والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الآن الشاهد، من، ما يعرب من هنا؟ ماذا قلت؟ طيب، لكي أسهل عليك الإعراب أخرج من وأبدل بدلها مثلا اسم محمد، كيف ستقول يعجبني؟ ماذا ستقول؟ أخرج من وأتي بدلها بمحمد، كيف ستقول يعجبني ماذا؟ محمد. فمحمد ما محله من الإعراب هنا؟ ها؟ فاعل. إذن من هنا؟ إذن في الإعراب كيف سنقول؟ اسم موصول مبني، أحسنت، في محل في محل رفع ممتاز. قال ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك. لاحظوا هنا أن من استخدمت للدلالة على المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث. قال وتقول في ما جوابا لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا. ما الأتان؟ أنثى الحمار، أحسنت. أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، يعجبني ما اشتريته. طيب ما إعراب يعجبني ما اشتريته عندك؟ علامة رفعه، أحسنت، تمام. ما في محل رفع فاعل، ممتاز، واصل. اشتريته، اشتريته، كيف عرفت أنه ماضي؟ ما علامة الماضي؟ أحسنت، أقول اشترت، فقل فعل ماضي مبني على، مبني على، على ماذا يبنى الفعل الماضي؟ مبني على السكون. أريدك تكون متأكد، هكذا قل مبني على السكون. أنا لو مكثت الآن شهرا أقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين أو يساوي ثلاثة، هل ستصدق؟ لو قلت لك واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هل ستصدقني؟ لو مكثت شهرا أدلل لك، ما ستصدق، لأن عندك قاعدة واحد زائد واحد يساوي اثنين، هكذا في النحو مبني على السكون. لماذا؟ أحسن، في اتصالي بضمير رفع متحرك. طيب والها؟ ممتاز، ممتاز، واضح. قال وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن. وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقلين. قال فمنهم من يمشي على بطنه. محمد عفي عندك، منهم، تمام، أحسنت، ممتاز، أحسنت، ممتاز، ممتاز، ممتاز. قال وتستعمل ما للعاقلي نحو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فخري عندك، أعرب، أعرب منعك، يلا، منع، أيوة، ما اسم استفهام، دعك من ما، خذ منعك، أحسنت، ممتاز. أن نصب، تسجد، أحسنت، اللام حرف جر، وما جر بحرف الجر، خلقت ممتاز بيدي أو بيدي، يد والياء فتحي في محل جر مضاف إليه، ممتاز. واضح إلى هنا؟ إذن من الأصل فيها أن تستعمل للعاقلي وما تستعمل لغير العاقلي، وقد يعكس ذلك كما مر معنا في الآيتين السابقتين. قال والأربعة الباقية ما هي؟ أي ال ذا ذو، تستعمل للعاقلي وغيره. تقول في أي يعجبني أي قام، وأي قامت، وأي قاما، وأي قامتا، وأي قاموا، وأي قمنا، سواء أكان القائم عاقلا أو حيوانا. طيب هنا في أي انتبهوا قليل، أن الاسم الموصول لابد أن تذكر بعده جملة لكي تبينه وتوضحه، ولولا هذه الجملة ما استبان لنا. أي سيكون هذا اسم موصول صح أو لا؟ ثم سيذكر بعده جملة، هذه الجملة في الغالب تكون اسمية. ما سطر الجملة الاسمية الذي هو مبتدأ؟ أحسنت. والجزء الثاني هو خبر. هذه أي إذا صدر كانت مجردة، كيف أعرف أي إذا هي مجردة أو ليس مجردة؟ أعرفها بالتنوين، واضح؟ فإذا قلت أي أو أيا أو أي، تأكدوا هنا أنها ما لها، أنها مقطوعة عن الإضافة، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. وإذا لم تجدها منونة فاعرف أنها مضافة، ستراها أي أو أي أو أي يا، واضح؟ لماذا قسمناها هكذا؟ لأنها إذا كانت مجردة وصدر صلتها مذكور، مثال رأيت أيا هو مؤدب. الآن أيا مجردة أم مضافة؟ كيف عرفتم؟ ها؟ بالتنوين، أحسنت. وصدر صلتها أمذكور أم محذوف؟ ها؟ مذكور، الذي هو هو. هذه حكمها، هذه الثلاث أنها معربة وهذه مبنية، سأشرحه. الآن مثلوا لي بمجردة ولكن صدر صلتها محذوف، ماذا سنقول بالمثال هذا؟ هذا المثال كيف سأصيره بهذه الصورة؟ مجردة وصدر صلتها محذوف، رأيت أيا مؤدب بدون هو، فأقول رأيت أيا مؤدب دبو، صدر صلتها الذي هو هو محذوف، واضح؟ طيب مضافة صدر صلتها مذكور، أقول رأيت أيهم هو مؤدب. الآن أي مضافة أو ليست مضافة؟ مضافة، وصدر صلتها مذكور. طيب الآن مثلوا لي وانتبهوا من سيمثل ورد المثال صحيح، نفس الطريقة هذه ولكن صدر صلتها مذكور، عند من؟ كيف ستقول؟ وارفع صوتك. رأيت أيهم هو، ألم نقول أنها مبنية على ماذا؟ أه؟ أي، إذن سنقول أيوة أيهم، هذا الضابط. انتبهوا هنا كلها أيا أيا أيا، لأنها في محل نصب مفعول به، والمفعول به ماذا؟ منصوب. لكن إذا أتينا إلى هذا المثال فقلنا رأيت أيهم هو، أو رأيت أيهم مؤدب، قد يقول قائل كيف تعرب أي هنا في محل نصب مفعول به وهي مرفوعة؟ نقول هي مبنية على الضم، تبنى على الضم بشرطين، أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن يكون صدر صلتها ماله محذوف. في هذا المثال لا، صدر صلتها موجود، لهذا كانت معربة. واضح؟ فعند الإعراب هنا آتي أعرب أي كأنني أعرب أي اسم، أقول رأيت أيا أيا مفعولا به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن هنا كيف سأعرب أي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به؟ واضح؟ واضح في أي؟ هذا انتبهوا له في الأسماء الموصولة، سأتي معكم أمثلة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. ما يعرب أيهم؟ ما يعرب عندك؟ ففي الإعراب كيف سأقول؟ أحسنت، لأن الآية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ما قال أيهم هو أشد، لو ذكر هو لكانت أيهم. ثم في غير القرآن سنقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، واضح؟ لأنها ستكون معربة. لكن لما حذف صدر صلتها وأضيفت بنيت على الضم. واضح؟ واضح؟ وفي سؤال من وما وأي، يوجد سؤال عليهم أو واضح؟ أي، أيوة، هي الآن مضافة لأنها مضافة إلى الهاء والميم، وصدر صلتها مذكور. أيهم هو، صدر الصلة هو، فهذه كانت معربة لأنها مجردة، المجردة معربة سواء ذكر صدر صلتها أم حذف، ولكن المضافة صدر صلتها إذا كان مذكورا معربة، وإذا حذف تكون ما لها مبنية. طيب يا محسن مثل لي، مثل لي على الرابعة، شاهدت، سمعت، أي مثال؟ شاهدت أيهم؟ ها؟ مجرب، أحسنت، هذه مثال الحالة الرابعة. ما قال أيهم هو مجرب، لو قال هو أيهم لكان قال شاهدت أيهم لأنها مفعول به، واضح أو لا؟ طيب الآن كم أخذنا؟ ثلاث. نأتي إلى الرابع، قال وأما ال فإنما تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول كالضارب والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضرب. إذا أتينا إلى كلمة أل، المعروف عندكم أن أل ما لها؟ ماذا تعمل أل؟ ماذا تعمل ال المشهورة ال ماذا تفيد؟ التعريف. أحسنت، ال تفيد التعريف، والأصل أنها تدخل على الأسماء، لكن العرب تارة تستعملها موصولة لا تقصد بها التعريف فتدخلها على الأفعال. وأل تكون موصولة إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول. مثال: إذا قلت في مثال الكاتب وأقول المكتوب، ال هنا في أصل الكلام أصلها الكاتب أي الذي كتب، صح؟ من الكاتب؟ ومن القائم؟ ومن المبتسم الذي ابتسم؟ وهكذا، هذا اسم الفاعل. اسم المفعول نقول الذي كتب، فهذا الكتاب مكتوب لأنه كتب، وهذا الشخص مضروب لأنه ضرب. أليس الذي هو اسم الموصول، صح أو لا؟ الذي ما له اسم موصول. طيب، هذه ال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون اسما موصولا. السؤال الذي سيطرح هنا: لماذا عندما نعرف الأسماء الموصولة نعربها هنا إعرابا لحالها؟ فلو قلت أنا مثلا جاء من قام، ستعربون من إعرابها ويكون إعرابها ماذا؟ فاعل. لكن إذا قلنا جاء الشاكر لا نعرب الشاكر الإعراب لذاتها، نعرب الشاكر كلها، ما إعراب الشاكر فاعل، ولا نعرب ال لذاتها والشاكر لذاته. وضح الإشكال في جميع الأسماء الموصولة سواء النصية أو المشتركة، نعرب الاسم الموصول بذاته ولا نعرب لا نعربه كله، لا نقول من قام جملة واحدة، صحيح؟ إلا ال. لماذا؟ قالوا لأنها لما كانت لا تدخل لا تأتي مفردة ودائما تمتزج بما بعدها وضع الإعراب على أين؟ على آخرها، على آخر الجملة التي دخلت عليك. فلما نقول الشاكر نقول الشاكر. لهذا قد تجدون في بعض أبيات العربي، في بعض أبيات العرب ترون أن دخلت على فاعل، على فعل. قال الفرزدق: ما أنت بالحكم الترضى. ترضى ما يعربها، ما يعرب ترضى. أحسنت. قال: ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الحليم ولا ذي الرأي والجدل. أدخل أل على فعل مع أن أل من علامات الأسماء، لكن هنا أل موصولة، فأصلها ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. وضح؟ طيب، أل ما شرطها حتى تكون موصولة؟ نقول شرطها لتكون موصولة أن تدخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول فقط. فإذا رأيتها دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول فهي اسم موصول. فلو قلت الشاكر والمشكور والكاتب والمكتوب والقارئ والمقروء وعلى هذا فقس، فأل هنا ما لها؟ موصولة. واضح؟ هذا الموصول الرابع. الموصول الخامس، طيب قبله، قال: والذي ضرب نحو إن المصدقين والمصدقات. هذه الآية إذا استعملنا ال نقول معناها إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا، وقوله تعالى: والسقف المرفوع والبحر المسجور. الآن المرفوع اسم مفعول والمسجور اسم مفعول، فأصلها والسقف الذي رفع والبحر الذي سجر، لكن في الإعراب لا نعرب أل لذاتها، نعربه مباشرة على الذي دخلت عليه أل. طيب، من يعرب إن المصدقين والمصدقات؟ يا حسن، عندك يا حسن. إن حرف توكيد ونصب، المصدقين اسم إن، لماذا؟ مصدق ومصدق ومصدق، لأنه جمع مذكر سالم. والمصدقات الواو حرف عطف، والمصدقات معطوف على اسم إن منصوب وعلامة نصبه لماذا؟ سالم، أحسنت. قال والسقف المرفوع والبحر المسجور. طيب، الواو هنا حرف أو حرف جر، السقف عند محمد دافين، السقف الواو حرف جر، السقف الواو حرف جر، حرف قسم وجر، إلى جرومية قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، تقول والله فوسق في، صح الآية كذا في بداية، ما بداية الآية عندكم؟ بدايتها والطور في رق والبحر معطوف، يعني هو في محل في باب قسم. طيب يا محمد، الواو حرف جر، ماذا سيكون بعدها؟ أحسنت، وعلامة جره والمرفوع صفة، صفة مثله. طيب، والبحر المسيور، الواو حرف جر، والبحر والمسيور صفة، صفة لمجرور، سيأتي معنا بالتفصيل. لكن السؤال الذي أريده الآن، أيهم كانت أل فيه موصولة، في السقف أم في المرفوع؟ في المرفوع، لماذا لم تقل في السقف؟ ليس اسم فاعل، أحسنت. والبحر المسجور، أيهما أل فيه موصولة؟ لما؟ لأنه اسم مفعول وليس، يعني والبحر ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، واضح إلى هنا؟ طيب، قال وأما ذو، وهذه قد مرت معنا في الأسماء الخمسة، ومن يذكرني بشروط الأسماء الخمسة أو شرط ذو الخاص؟ أن تكون بمعنى صاحب، أحسنت. والثاني أن تكون إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، لأن ذو عندنا في اللغة ذو اثنتان، ذو التي من الأسماء الخمسة وهي ذو وذا وذي، وهذه تكون تدخل على ماذا؟ على اسم. وذو الثانية التي هي لغة قبيلة من القبائل اسمها قبيلة الطي، هذه ذو عندهم ثابتة، تأتي بمعنى الذي والتي، اسم موصول عام. قال شاعرهم البيت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ما معنى ذو حفرت وذو طويت عندك يا أحمد واحدين؟ الذي حفرته والذي طويته، فذو هنا اسم موصول عند الإعراب، اسم موصول مبني على السكون في محل حسب موقعه من الجملة. رأيت ذو قام، ما محله هنا؟ مفعول به، ممتاز. ولو قلت جاء ذو قام، ما يعرب ذو؟ في محل رفع فاعل. ولو قلت مررت بذو قام، معاذ اسم مجرور في اسم مجرور، واضح؟ طيب، نقف أو نواصل؟ بقي اثنتان. ها؟ أيوة، على هذه اللغة كانت قبائل من العرب عندهم تسمى قبيلة طي، يقولون في ذو عندهم تكون موصولة فيستخدمونها عوضا عن يقولوا جاء الذي، يقولون جاء ذو قامة، ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، لغة خاصة كما مر معنا في إطار اللهجات. واضح؟ نرجئه إلى غد لأنه قيل سيأتي معنا، أو إلى يوم السبت. طيب، في سؤال على هذا؟ تفضل. ذو قامة مبني، أحسن. الموصولات التي مرت معنا كلها من، ما، ذو، ذا، وأيضا ال، كلها مبنية إلا أي، وذكرنا حالاتها. واضح؟ أي تكون مبنية إذا كانت مضافة وحذف صدر صلتها، وأما الثلاث الباقية فيكون مجردة. سؤال أو واضح عندك؟ أحسن. لماذا؟ من يرد عليه؟ من يجيب؟ قال أخونا: لماذا فصلنا هذا التفصيل في أي؟ فعندما كانت مجردة أعربناها، وعندما كانت مضافة وذكر صدر صلتها أعربناها، لكنها عندما أضيفت وحذف صدر صلتها بنيناها، كيف نرد؟ لا، هو ما قال، هو سؤاله الآن ما لماذا بنينا. يا سلام، أحسنت. السماع والاستقراء. العرب كانت إذا استخدمت أي، وأي هذه مضافة وحذف صدر صلتها، بنتها على الضم مطلقة، سماع عن العرب. ولغتنا قائمة على السماع والاستقراء. واضح؟ قد أحيانا نذكر العلة، أحيانا نذكرها. الآن لو سألتك أنت مثلا: ما سبب كون الفاعل عندنا مرفوع؟ صح ولا؟ ما السبب فيه؟ طيب لماذا المفعول به منصوب؟ لماذا لم نجعله مرفوعا؟ واضح؟ هذا الاستقراء، لأن اللغة قائمة على مبدأ الاستقراء. فنحن سمعنا من العربي فرأيناهم أن الشخص الذي يقوم بالفعل يرفعونه، والشخص الذي يقع عليه الفعل ينصبونه. فقلنا: إذن سمينا الشخص الذي يقوم بالفعل فاعل، وجعلنا حكمه مرفوع، وجعلنا الشخص أو الشيء الذي يقع عليه الفعل مفعولا به، وجعلناه منصوب لأن سمعناه من العربي منصوبا. انظروا الآن النحاة كيف تعبوا، ذهبوا إلى البوادي من أجل هذه الكلمات: كيف رفع، كيف نصب، كيف خفض، كيف جر، ما التقدير، ما سبب الحذف، حتى وصل واكتمل عند سيباويه في كتابه. فأول كتاب وصل إلينا في النحو وكتاب سيباويه الذي وصل، هنالك كتب قبله كانت موجودة لكنها لم تصل إلينا، وخرج كتاب سيباويه كامل في النحو. فمنذ أن كتب سيباويه كتابه ما زاد عليه أحد في النحو، وإنما نحن الآن أتى من باب التبسيط، فهو جمع اللغات وذكرها. واضح؟ سؤال، تفضل. أيوة، يصح، يعني يصح، ها؟ يصح، وليس هو هذا فقط بل يوجد، لكن يصح أن تدخل أل عليه وتجعلها موصولة لأنها في الأصل هي موصولة. يعني لما نقول نحن الكاتب، هو خروج عن الأصل، والأصل فيه الذي كتب. واضح؟ يعني أنا الآن أيهما هو الأصل؟ إذا رأيت مثلا، لنقل قام محمد رضا، فقلت محمد رضا القائم، وأقول محمد رضا الذي قام، أيهما الأصل؟ الذي قام، لأنها الموصولة، وإنما اختصارا وتركيبا جعلت القائم صفة، فإذا دخلت فالأصل يقاس عليه، فأنت يصح أن تدخلها على فعل. ها؟ يصح أن أقول، ويكون هذا الفعل سيأتي معنا ما شروطه وما لكنه غالبا يدخل في الفعل المضارع. هذا الفرزدق، الفرزدق شاعر أموي، يعني يستشهد بشعره. واضح؟ الشعر ما هي العصور التي يستشهد بها؟ الجاهلين. الصحابة لا نستشهد بهم أم نستشهد في أشعارهم؟ نستشهد أم لا؟ نستشهد، تسمى عصور الاستشهاد. صدر الإسلام إذا رأينا بيت لشاعر من الشعراء الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا في زمنه فشعرهم نحتج به. وكذلك الدولة ماذا جاءت بعد صدر الإسلام؟ بعد الإسلام ماذا جاءت دولة؟ إيش؟ ها؟ الدولة الأموية، هذه بني أمية، نستشهد بشعرهم. الدولة العباسية هي التي كثر فيها اللحن وفشى وزاد، فعند هذا نقف. فإذا جاءنا شاهد من العصر العباسي يستشهدون به على لغة، نقول هذا لا يحتج به. لماذا؟ لأنه بعد عصر الاحتجاج. والفرزدق أموي وجرير أموي، وجميع هؤلاء الشعراء في بني أمية يستشهد بشعرهم. واضح؟ سؤال، تفضل. لا تفيده، لا تفيده التعريف. أنا قلت، تأكد، هل قلت أنا أن أل إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول لا تفيده التعريف؟ قلت هذا في الدرس أم ما قلته اليوم؟ ما قلته؟ أيوة، هل قلت أنها لا تفيده التعريف؟ ما قلته، لا، تفيده التعريف، لكن ليس تفيده التعريف بمعنى أنه الآن لو أردت أن تصف، من رجع لمثالنا محمد القائم، صفه بأي صفة أخرى، مثلا الطويل، كيف ستقول؟ لابد أن تطابقه الآن في التعريف والتنكير، صح أو لا؟ قلت لك الآن رأيت محمدا هل ستقول القائمة أم ستقول تبي نكرة؟ أنت تريد سؤالك هل أل هذه إذا دخلت على هذا أفادته التعريف أو لا؟ هكذا سؤالك، هذا مقصودك. هذه لا تفيده التعريف لأنها في الأصل ما هي؟ ها؟ موصولة، صح أو لا؟ طيب، كيف نحن عند الإعراب لما أقول لك القائم معرفة أو نكرة، ماذا ستقول؟ لو قلت لك حدد الاسم النكرة من المعرفة، القائم معرفة أم نكرة؟ ما لكم؟ الكاتب معرفة أم نكرة؟ ها؟ معرفة. طيب كيف عرفناه؟ طيب ألقى محمد هذه لا تفيده التعريف، ها؟ تفيده التعريف أو لا تفيده؟ إذا فادته التعريف إذن كيف نحن نقول عليها موصولة؟ ها؟ أيوة، بس الاسم الموصول، يعني قال أنت تقول أنها معرفة لأنها اسم موصول. دعك من الاسم الموصول، أنا أتكلم على الذي دخلت عليه. وضح الإشكال أو لا؟ الآن محمد يقول أنت لو قلت كاتب معرفة أم نكرة عند الجميع، هذا السؤال، معرفة أم نكرة كاتب؟ ها؟ نكرة. فلما قلت الكاتب قلت معرفة، ما دليلك؟ قلت أن ألف الأصل اسم موصول. أجل، الاسم موصول معرفة، لكن كاتب نكرة، فكيف عرفتها؟ إذن المعرفة وليست موصولة. وضح الإشكال ولا؟ لهذا قلنا أن ألف الأصل موصولة، لكنها امتزجت مع الكلمة بعدها حتى صارت كلمة واحدة، فتكون معرفة لكنها في الأصل اسم موصول. كلامك صحيح وكلامه صحيح. هذه أل، إذا قلنا الكاء أو هكذا اجعلوها كاتب، هذه باتفاق الجميع ما لها نكرة. طيب وأل الموصولة باتفاق الجميع ما لها معرفة. ألم نقل أن الإعراب لا يظهر عليها ويظهر على آخر الكلمة التي دخلت عليه، فتكون هذه معرفة لأنها امتزجت مع هذه لا بدلالتها. فأل هنا ليست معرفة بمعنى أنها أداة التعريف، لأن أل لدينا أل التعريفية التي تدخل على النكرة فتفيدها التعريف، وعندنا أل الزائدة التي تدخل على الأسماء العلم المعروفة مثل العباس والوليد، أصلها معرفة وليد وعباس، فأل عندما دخلت عليه ما فاتته التعريف، هو تعريف من قبل أن تدخل عليه، لكن هذه أل امتزجت، كانت هذه أل معرفة وكاتب نكرة، ثم امتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة فصارت معرفة بالامتزاج، واضح؟ فأل في الأصل هنا موصولة لكنها معرفة، ليس هذا عرف بهذه، وإنما لما امتزجتا صارتا كلمة واحدة، واضح؟ سؤال أو واضح؟ درس الاسم الموصول تحملوا ثقيل، وهو أصعب أبواب المعارف. الضمير مر معنا سهلا، والعلم كذلك، واسم الإشارة الاسم الموصول فيه قليل صعوبة، لأن سيأتي معنا جملة الصلة وعائد الصلة، واضح؟ الذي بعده أل والمضاف سترونه بسيطا، واضح؟ أتحمله. ماذا يا شيخ سعيد؟ أيوة، أل المعرفة قصدك وليس الزائدة، أيوة هي التي تدخل على الاسم النكرة، أيوة. وأل الموصولة ماذا؟ أحسنت. طيب وأل هذه موصولة، ما ضابط أل الموصولة؟ ما قلنا ضابطها هي التي تدخل على ماذا وماذا؟ طيب إذن كيف نعتبر هذه موصولة ولكنها معرفة؟ ليست معرفة، إنما الكلمة التي دخلت عليه صارت معرفة لها بماذا؟ بالامتزاج، واضح؟ نقرأ لكم هنا فائدة. قال لماذا لم يظهر الإعراب على أل؟ نحن عندما نعرب الكاتب ما نقول أل اسم مبني على كذا في محل كذا والكاتب كذا كذا، صح؟ نعربها كلها، ما ظهر الإعراب على أل، لماذا؟ قال اعلم أن حق أل أن يعلق عليها الإعراب كسائر الموصولات، مثل ما نحن نقول من نعربها اسم مبني على السكون في محل، ما اسم موصول مبني على السكون في محل، إذا أتينا إلى أل ما نقول اسم موصول ما نعربه، نعرب كلها الكاتب، صح؟ مع أن حقها أن يظهر عليه الإعراب. قال لكنها لما امتزجت بالصفة التي هي كاتب أو مكتوب صارت كجزء منها، فسقط عنها حق الإعراب، لأن الإعراب لا يكون في وسط الكلمة وإنما يكون فين؟ في آخرها، واستأثرت به الصفة فكان الإعراب لها، واضح؟ اللي هي يا اسم الفاعل أو اسم المفعول، واضح؟ لكنها لما امتزجت بالصفة صارت كجزء منها فسقط عنها حق الإعراب، لأنه لا يكون في وسط الكلمة، واستأثرت به الصفة فكان الإعراب لها، واضح؟ سؤال؟ واضح؟ عندك سؤال؟ ضروري في سؤال؟ ما في سؤال؟ تفضل. أيوة أيوة أيوة أيوة، لأنه جاء به، لكن الأصل فيه أن من للعاقل وما لغير العاقل، لكن قد يعكس ويقاس عليه، لا بأس. أحسن. فائدة طيبة هذه، سمعتم الفائدة؟ يقال أن من الأولى كان للمؤلف أن يعبر بالعالم ولا يعبر بالعاقل، لأن من قد نستعملها للدلالة على لفظ على اسم الجلالة، صح؟ على على على الله عز وجل، ولكن لا نصف الله عز وجل بأنه العاقل لأنه ليس من أسمائه، واضح؟ فلو عبر بالعالم لكان أولى. جزاك الله خير، واضح؟ وفي سؤال؟ تفضل. ها؟ ما سمعت؟ البيت الأول أم ليه؟ ها، موصولنا موصولنا الحرفي. ها صح، البيت عندكم موصولنا الاسمي، الصواب موصولنا الحرفي، أنا أخطأت. واضح؟ موصولنا الحرفي خمسة أحرف هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو. واضح إن شاء الله؟ طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.